بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء مثل فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونريد أن نحشر معهم ولو لم نعمل بعملهم. فنحن والله ما جمعنا إن شاء الله في هذا المجلس إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل هدي هدي سمت محمد نبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في الناس رحمة، وفي بره بالعالمين ولينه إمام هدى، ينجام عن وجه الدجا كأن ثريا علقت بيمينه. إني أحب أبا حفص وسيرته كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة حكما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ أيها الإخوة الفضلاء، يتساءل متسائل يقول: علمنا ب ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فما الذي جرى لقريش بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه؟ هل استسلمت قريش للأمر الواقع أم ماذا فعلت؟ الحقيقة أيها الإخوة، قريش فعلت الأفاعيل. يقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ليس أذى، أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ماذا فعلت قريش؟ أولا، قامت بتعذيب المسلمين الذين لم يتمكنوا من الهجرة. هناك مسلمون مستضعفون ما استطاعوا على الهجرة، فقاموا بتعذيبهم وسجنهم والتنكيل بهم، حتى ولو كانوا، شوف العداوة، حتى ولو كانوا أولادهم وإخوانهم، دون مبالاة ودون رحمة. وحتى أنهم احتالوا على بعض من وصل إلى المدينة وأعادوهم، ومن أولئك عياش ابن ربيعة، أعاده أخواه أبو جهل والحارث، أعادوه بقولهم: أمك مريضة، أمك كذا، أعادوه وسجنوه، وقالوا: هكذا نفعل بسفيهنا، فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا. وما استنقذه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد سنوات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة، قاموا بالسطو على أموال المسلمين. المسلمون هاجروا إلى مكة وتركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا أراضيهم، سيطروا عليها، أخذوا الأموال وسكنوا البيوت وأخذوا كل شيء. الأمر الثالث، أرسلوا لي ما الذين لا يزالون على دينهم في المدينة من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، أرسلوا إليهم: أننا سوف نقاتلكم في عقر داركم، وسوف نقتل رجالكم ونسبي نساءكم حتى تسلموا إلينا محمدا وأصحابه، تعيدوهم إلينا كما خرجوا. حتى أن عبد الله بن أبي جهز جيش من أمثاله وأراد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا، أراد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعيده إلى مكة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم به، لو أراد عليه الصلاة والسلام، لو أراد لأرسل إليه الأوس والخزرج وجعلوه حطاما هو ومن معه، لأن الذي معه أفراد قلائل، الأكثر والأغلبية والقادة والرؤساء كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لا والله ما فعل ذلك، وإنما استقبلهم على الصلاة والسلام وهم يستعدون لحربه، وقال لهم: على رسلكم، على رسلكم، إن قريش لا تريد بكم خيرا، هؤلاء أعداؤكم لا يريدون بكم خيرا، وإنما يريدون أن تقتلوا أولادكم وتقتلوا إخوانكم وترملوا نساءكم. وما زال بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرقهم من غير قتال، ولم يعاقب أحدا منهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يا إخواني المحافظة على النسيج الوطني داخل البلد الواحد. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير القلاقل داخل المدينة ويحصل اقتتال ويقتل أناس رجال ويقتل صغار وكبار وتهدم بيوت وتقطع أشجار وتقطع أرحام، كل هذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون. فعالج المشكلة بحكمة بالغة وأطفأ النار عليه الصلاة والسلام، ولم تراق قطرة دم عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأشياء التي فعلتها قريش أنها ترسل بعض أفرادها من أجل ترويع الآمنين، يعني مثل ما يقولون حركات إرهابية، فيأتوا على المدينة في حين غفلة من أهلها في طرف من أطرافها، فيهجمون على بيت أو بيتين ويهجمون على الرعاة ويأخذون يستاقون الأموال ويحرقون الأشجار. بمثل هذا العمل الخسيس الخبيث أيضا كانوا يفعلونه، كما حصل من كرز بن جابر الفهري والذي أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. ماذا وأيضا أخذوا يؤلبون القبائل اللي كانت تجاور المدينة، هناك قبائل تجاور المدينة من الكفار، أرادوا أن يؤلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حالت دون ذلك. كيف؟ كما قلت لكم أنه صلى الله عليه وسلم عقد اتفاقيات مع تلك القبائل وصلح وسلام، فتوقفت هذه القبائل ولم تهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وفق هذه العهود والمواثيق التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المدينة. ما انتظر، لو انتظر لحصل ما لا يحمد عقبه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم ينتظر، وإنما سارع بعقد هذه الاتفاقيات ومعاهدات السلام مع تلك القبائل. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا، فإن فساد العزم أن يتقيد. ولا تمهل الأعداء يوما بغدوه وبادرهم من قبل أن يملكوا غدا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه كل هذه الأمور التي تفعلها قريش؟ قام يا إخواني بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن الله له بالقتال، أذن، لم يأمر، وإنما هذا إذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون. فقام عليه الصلاة والسلام بإرسال سرايا تعترض عير قريش، سواء الذاهبة إلى الشام أو العائدة إلى مكة، ولا سيما أن هذه القوافل تمر من المدينة أو بالقرب منها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنهم درس، إنكم على خطر، أنتم على خطر وقوافلكم على خطر، وأنه لن ينجيكم من هذا إلا أن توقعوا مصالحة ومعاهدة سلام معنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد من كل هذا أن يوقع سلام معهم حتى يأمنهم ويأمن شرهم. فإذا خافوا على أموالهم وخافوا على قوافلهم وخافوا على رجالهم يضطرون أنهم يوقعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة سلام، فإن وقعوا فهذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم وتنطفئ النار، وإن لم يوقعوا فإن أموالهم حلال، لأنهم أعداء حربيين مقاتلين، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم سلام. فأنتم تعرفون أن الأعداء ينقسمون إلى قسمين، يعني بالقسمة العامة أعداء حربيين يعني أعلنوا عليك الحرب، فهؤلاء حلال الدم حلال المال، وأعداء بينك وبينهم عهود، وهذا ما يجوز لك، لا أن تمس أموالهم ولا أن تمسهم بسوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد هذا؟ الكافر العدو الذي بينك وبينه عهد، بينك وبين عهد، بينك وبين اتفاقية، فهذا لا. لكن هؤلاء ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا عهود ولا مواثيق، فإن حصلت العهود والمواثيق فهذا ما يريده، وإن لم تحصل فأموالهم حلال للمسلمين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية تعترض عير لقريش قادمة من الشام، وهذا أول شرارة. فأرسل حمزة ابن عبد المطلب في سرية مكونة من 30 رجل من المهاجرين تعترضهم على سيف البحر، فاعترضتهم في العيس مكان معروف، وكادت أن تحصل بينهم مقتلة، وكان المسلمون كم؟ 30 والكفار 300، يعني اضرب في 10، كان الكفار 300 يقودهم أبو جهل، والمسلمون 30 يقودهم حمزة بن عبد المطلب، وتقابلوا وجها لوجه. ولكن رجل اسمه مجدي بن عمرو الجهني، هذا الرجل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جهينة عهد، وبين الكفار وبين جهينة عهد قديم. فهذا الرجل رأى أن هؤلاء بينه وبينهم عهد، وهؤلاء بينه وبينهم عهد، فقام مقام الصلح فأصلح بينهم، فلم يحصل قتال ولم تراق دماء ولم تؤخذ أموال، وكل ذهب في سبيله. هذا في شهر رمضان. وفي شهر شوال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى مكونة من 60 رجلا يقودها عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والتقوا أيضا بالكفار في رابع، وكان عدد الكفار 200 شخص، وحصل بينهم ترامي وتراشق، لكنها لم تحصل مقتلة ولم تراق دماء، وعاد كل إلى مكانه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة، وهي سرية الخراء، وصلوا إلى هناك ووجدوا أن الكفار قد اجتازوا وذهبوا. وفي شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه 80 من أصحابه حتى وصلوا إلى ودان، مكان يسمى ودان قرب الأبواء، ولذلك هذه الغزوة تسمى غزوة ودان وتسمى غزوة الأبواء. ولم يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء قتال. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في شهر ربيع الأول، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط الثانية، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى تسمى غزوة صفوان وتسمى بدر الأولى، ولكن لم يحصل فيها قتال، تسمى بدر الأولى لأن المسلمون وصلوا إلى بدر، ولذلك معركة بدر الأولى هذه هي. وأما بدر الكبرى فهي بدر الثانية التي سيأتي الكلام عنها. ثم بعد ذلك أيضا خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة، في غزوة العشيرة خرج في جماد الأول وعاد في جماد الآخرة، وهؤلاء فلتوا من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متجهين من مكة إلى الشام. وهذه عند عودة هذه القافلة نفسها التي يقودها أبو سفيان، عند عودتها حصلت غزوة بدر الكبرى. في ذهابها كانت غزوة العشيرة ولم يحصل فيها قتال، لكن عند عودتها كانت غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة دموية بين المسلمين وكفار قريش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.